أحد الأخوة يعني رجانا في هذا السؤال مهم جدا وضروري ونرجو قراءته بأكمله. سماحة الشيخ، هل يجوز للإنسان أن يطلب من الصالحين أن يدعون له أو أن يدعو له؟ إذا كان يجوز فإني أطلب من فضيلتكم الحاضرين بالدعاء لي بأن يسهل الله علي حفظ القرآن ووفقني في الدين ويرزقني التأويل وينفع بي المسلمين مع الصلاح والإخلاص في القول والعمل. قولوا آمين وصلي الله على محمد وعلى وسلم. آمين. أصلحك الله ويسر أمرك وحفظ القرآن الكريم والعمل به وهدنا وإياك وسائر المسلمين صراطه المستقيم. ولا بأس، يجوز المسلم يقول لأخي ادعو الله لي، أخي ادعو الله أن يهديني، ادعو الله أن يغفر لي، لا بأس، هذا لا حرج فيه. لكن ما يدعى الأموات، إنما يدعى الأحياء. يقول الحي يا أخي ادعو الله لي أن الله يغفر لي، ادعو الله لي أن الله يسر لي زوجة صالحة، ذرية صالحة، لا بأس. أما الذهاب إلى الأموات أو دعاءه من بعيد يا سيدي البدوي أو يا سيدي الحسين أو يا فلان انصرني أو اشفع لي، هذا منكر، لا يجوز، هذا من الشرك الأكبر. نعم.